الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس على الفريقية التي هي المسلك المشهور بين الشيعة الإمامين، أن الإمارات مجعولة على نحو طريقية، وإذا هناك شخص يقول مجعولة بنحو السببية ائتنا باسمه حتى نسجل اسمه نحتفظ به، يعني هذا راح يصير مصوبة من المصوبة من حيث فعلى الطريقية التي هي المسلك المشهور والرأي المشهور. بمختصر القاعدة قلنا المناسب في الخبرين المتعارضين ماذا؟ التخير أو التساقط. هاش قلنا المناسب ماذا بالأمس؟ قلنا مناسب التساقط. لماذا؟ قلنا لأن حتما واحد منهما ليس بطريق أو كلاهما حينئذ، واحد عبارة الشيخ أنه كلاهما يخرج عن الطريقية، وإن كان العاقم يقول أحدهما يخرج عن الطريق، وبالتالي المناسب التصاق. لكن هذا بمقتضى القاعدة الأولية. أما لو نظرنا إلى الأخبار فقد اتفقت الأخبار على عدم التصاق. يا أخبار العلاجية، الأخبار العلاجية التي تريد أن تعالج الخبرين المتعارضين اتفقت كلمتها على عدم تساقط الخبرين في صورة تكافؤهما. نحن نتكلم الآن ترى في صورة المقام الأول، وهو صورة التعادل خبر التكافؤ عدم المرجح. في صورة التكافؤ اتفقت الأخبار على عدم التساقط، بل ما هو الموقف؟ الأخبار العلاجية تقول إذا ما هو الموقف؟ إذا لم يكن الموقف هو التساقط، إذا ما هو الموقف؟ الجواب: يدور الأمر بين احتمالات ثلاثة، فإما التخيير حكمه التخيير مخيرين كل، وإما نأخذ بأحوط الخبرين. يعني إذا واحد كان يقول شرب السيجارة حرام، الآخر يقول حلال، الأحوط ياهو اللي يقول حرام بعد مو احوط ذاته ولا، فنأخذ بالأحوط. احتمال الثالث يقول هذا احتمال ثاني يقول نأخذ بالأحوط، وإذا لم يكن أحدهما أحوط ماذا؟ ماذا؟ يعني واحد ثاني يقول بالوجوب، واحد يقول بالشرط. أحوط في البيت ما موجود، ماذا نفعل؟ تخيير. فالاحتمال الثالث يقول إذا أحدهما أحوط نأخذ بالأحوط، وإلا حكم التخيير. هذا الاحتمال. الاحتمال الثالث يقول نعمل بالاحتياط وان كان الاحتياط مخالف لهما. مثل ما احتياط مخالف لهما، احدهما يقول صلاة الظهر واجب، الاخر يقول صلاة الجمعة واجب، احوطهما ماذا؟ احوطهما ماذا؟ قل لي. لا احوط، لا هذا احوط لا ذاك احوط. نعم، إذا أردنا أن نعمل بالاحتياط نجمع بين الظهر والجمعة، وهذا الاحتياط مخالف لهما. ليش مخالف؟ لأن ذاك يقول تكفي الجمعة، هذا يقول تكفي الظهر، لا يلزم الجمعة. ونحن قد جمعنا. فالاحتياط اذا استدعى طريقه. مخالفة لمضمون هذا الخبر ومخالفة لمضمون هذا الخبر. فنحن دائما نتبع الاحتياط وان كان الاحتياط ليس موافق لاحدهما. ان كان موافق لاحدهما فبها ونعمة. وان لم يكن موافق لاحدهما مع ذلك نعمل بالاحتياط. كما في الظهر والجمعه. لا اننا نتخيل كما كان يقول الاحتمال الاول الثاني. اذا الاخبار اتفقت كلمتها على عدم التساقط عند التكافؤ. لكن الكلام بيني وبينك بعد يقل. اذا لم يتساقطا ماذا؟ اما تخير. اما ناخذ باحوطهما ان كان احدهما احوط. والا التخير. والاحتمال الثالث واما ان نرجع الى الاحتياط وان كان احدهما مخالف لهم. هاي احتمالات ثلاثة. المشهور بين العلماء والمشهور في الاخبار اي واحد من هذه الاحتمالات الثلاثة في شرط التكافؤ؟ كلامنا كله يا اخي ترى عند التكافؤ. لا واحد يسبق لسانه ويقول لي شيخنا اذا موجود مرجح نعمل اقول اخي حافظ على لسانك. انا قاعد افترض على انه كلامنا في المقام الاول. صورة تكافؤ الدليلين تساوي الدليلين عدم المرجح ولا لا في المقام الثاني. المشهور في الاخبار والمشهور في الفتاوى هو التخير بين الخبرين. ولعلك تقول شيخنا نعم انا عندي خبر يؤيد الاحتمال الثاني يعني ناخذ باحوطهما. عندك خبر؟ يا خبر برضه شوف مثل قلنا اياه مرفوعة زرارة الموجودة في كتاب غوالي اللآلي. فإن هناك كتاب اسمه غوالي اللآلي مطبوع مو مطبوع يعني موجود جديدا هم طبعا لابن أبي جمهور الأحسائي. في ذلك الكتاب نقل عن العلام. والعلام عن من ينطق؟ عن زرار أن زرار يقول سألت أبا عبد الله سلام الله عليه قلت يجيئنا الحديثان المتعارضان ماذا نفعل؟ قال خذ بأشهر مما. قلت فإن كانا مشهورين قال خذ بأحوطهما. إذن الإمام سلام الله عليه في صورة التكافؤ أمر بماذا؟ بلي أمر بماذا؟ أخذ بأحوطهما الذي هذا يوافق ولم يأمر بالتخير. هذا يوافق احتمال الثاني. فما هو الجواب؟ أقول الجواب اترك هذه الرواية اطرحها بالي. ليش؟ رواية عن أبي عبد الله سلام الله عليه يعني شنو اتركها شنو؟ غوالي اللآلي هذا شنو؟ نقول أولا ابن أبي جمهور الأحسائي من هو؟ ما معلوم وقع كلام فيه كلام محل الكلام. والعلامة همات ينقلها عن من؟ عن زرارة. فالعلامة ما معاصر لمن إلى زرارة لا أبو يصير ولا جد. فإذا هناك فواصل هناك روايات كثيرون محذوفون. فالرواية لذلك سميت مرفوعة. فالرواية ضعيفة في ضعيفة. ضعف الأول أنه ابن أبي جمهور الأحسائي نقلها عن العلامة بس هو واحد. لو كان العلامة هم ما أدري ما أدري وغير ابن أبي جمهور الأحسائي ليش ما نقل ما أدري يجوز لعله ابن أبي جمهور هو الذي عثر فقط على أي حال ابن أبي جمهور ما قلنا محل الكلام. حتى أنه طعن من ليس دأبه الطعن صاحب الحداثة رضوان الله عنه وايد مهذب اللسان في مقدمات كتابه الحدائق، الجزء الاول من حدائقه مقدمات اخباري هو صاحب الحدائق اخباري عادتهم ماذا ما عندهم اصول في كتابهم الفقهي في اوله شوي ونسمع شايه ما يسوون اصول بدعه كتاب مستقل لا سويونة ماذا سمحتها الأول القدماء وهذا ديدنهم صاحب المعالم ما تتكلم سويونة كتاب معالم الدين هو شنو مقدمة علما للكتاب الفقهي ومعالم الدين اللي بيصدق فقه ترى مو أصول هذا مقدمة لذاك على أي حال فمن ليس داه طعمه بعض العدقين وأقدمات كتابه الحدائق هناك طعن في نفس هذا الكتاب قال يجمع الغث والسمين وفي المؤلف ابن ابي جمهور الاعلي فالرواية ضعيفة في ضعيفة طيب هذا الكلام تراجع عنه لعلك تقول عندي رواية اخرى تؤيد الاحتمال الثالث وهي مقبولة ابن حنبل وتأتينا ان شاء الله فيما بعد الإمام سلام الله عليه في تلك الرواية كان يقول له خذ بالأشر قال هما متساويان هذا خذ بالموافق للكتاب والمخالف قال هما متساويان قال خذ بأفقههما بأورعهما قال هما متساويان قال خذ بما وافق الاحتياط قال هما متساويان كله متساويان متساويان متساويان شلون سراء ماذا بالحنظل الى طلق والامام هم الضافر بشكل فالامام عند التساوط الاخير اش قال عند التعادل كلامنا عند التعادل كلامنا عند التعادل اش قال الامام سلام الله عليه ارجئه حتى تلقى ارجئه يعني توقف هذا يدل على الاحتمال الثالث ولعلك تقول لي شيخنا شلربه شنو الاحتمال الثالث شنو وش كان نأخذ بالاحتياط وإن كان مخالف لهم هذه تقول توقع احنا نريد احتياط هاي يقول توقع الجواب الامر بالتوقف وعدم الأخذ بأحد الخبرين نتيجته ماذا يعني في مقام العمل ماذا أفعل نتيجته في مقام العمل لا بد من الاحتياط لا أتبع خصوص هذا لا أتبع خصوص ذاك لازم التوقف التوقف عن الأخذ بأحد الخبرين بالخصوص لازمه في مقام العمل الاحتياط ولذلك إذا تتذكرون يا إخوان ولذلك إذا تتذكرون يا إخوان ولذلك إذا تتذكرون في باب الشبه التحريمية نزاعنا ويا الإخباريين في شبه الشباب أحد الأدلة الذي ذكرها على وجوب الاحتياط في الشبه التحريمية ماذا؟ أخبار التوقف قف عند الشبهة هاي تأمر بالتوقف هم يقولون بالاحتياط هناك ماذا قيل لازم الامر بالتوقف والاحتياط في مقامه العمل هنا نقول كذلك لازم الامر بالارجاء ارجو هو انه يقال عمل توقف اذا ارجو يعني اتأخذ لا اخذ ولا اخذ ماذا قلت ادوي ولا رسي مقام العمل ماذا اختار لا اتبع هذا الخطوط لا اتبع ذاك فإذا هذه الرواية مقبولة ابن حنظل التي عند تكافؤ المرجحات قال ارجئوا حتى تلقى إمامك دليل مولانا على الاحتمال الثالث وهو أنه عند التعادل والتكافؤ يجب العمل بالاحتياط فهذه الرواية تؤيد الاحتمال الثالث ولا تأمر بالتخيير فما جوابك يا شيخنا الأنصاري يلا يجيب قدس سره يقول جوابها معها انت الجواب هو موجود وياها انت ما قاعد تسمح ما قاعد عائم شو سوي لك اقرأ شو يشقال الامام ارجئه حتى تلقى يعني معنى أن الإمام أمر بالإرجاء وبالتوقف متى؟ إذا كان يمكن لقاء الإمام، يعني نامر الإمام إلى زمان الحضور ولم يأمر بالتوقف في زمان الغيب، عشان كلامنا في زمان الغيب. فهذه الرواية خارجة عن محل كلامنا بقرينة حتى تلقى. وتحرش المطلب من الأول، فيما سبق قلنا الحكم على الطريقية هو التساقط، لكن ذاك كان بمقتضى القاعدة الأولية. أما لو نظرنا إلى الأخبار العلاجية مقتضى القاعدة الثانوية، كلا الأخبار العلاجية لا تجوز التساقط. إذا من الاحتمالات كان إما تخير، إما العمل بالأحواض، وإذا لم يكن عن الأحواض تخير، وإما ماذا؟ العمل بالاحتياط وإن كان مخالف لهم. المشهور هو الاحتمال الأول، وتدل عليه روايات كثيرة، وإن شاء الله الروايات وإن شاء الله الروايات يا أخي إن شاء الله تأتينا فيما بعد كم جلسة. هي ما أدري منهجيا أقول لك، مو أول مناسب واحد يكتب الروايات وبعدين يدخل فيما في الأبحاث هذه، سهين أحول على الروايات تجينا ما شاهدها الواقع نشوفها على أي حال، ندقق فيها قبل ما نشوفها، ولما نشوفها بعد شنو نسبب التدقيق خلاص بعد تسورا على أي حال. المشهور في الروايات وفي الفتاوى هو التخيير، لكن سماحتك اولا ماذا قلت عندي خبر يدل على الاحتمال الثاني وهو عمل باحوط الرواية مرفوعة غوالي اجبنا ضعيف، ثم لم تسكت قلت على انه عندي رواية اخرى مقولة الحنبلة تأمر عند التساوي بالاخذ تأمر بالتوقف الذي لازمه الاحتياط في مقام العمل، هذا يدعو على الاحتمال الثالث، عجبنا بانه هاي مختصة بزمان الحضور طبق العبارة انتهى يا اخي بقرينة حتى تلقى. اما ما تقتضيه القاعدة الا ان الاخبار المستفيضة بل المتواترة كثيرة تأتينا ان شاء الله صبر كثير، قد دلت على عدم التساقط عند التساوي عند عدم الكلام عندما فقد المرجع كلامك المقام الاول لا تغفل لا تنسى يا اخي، وحين اذن تعال يقتل بالتخيير احتمال الاول، او العمل بما طابق منهم الاحتياط، لا واحد يقول حرام واحد يقول حلال، الموافق الاحتياط الحرام ناخذ باحوطنا طبيعي، واذا لم يكن احد من احوطنا تخير هذا احتمال. احتمال ثالث لا ابو يدام ناخذ الاحتياط وان كان ما هو ليس بموافق لاحدهما وبالاحتياط، يعني يقوم بالاحتياط ولو كان مخالف لهما مثل منكب جمعي بين الظهر والتمام، فلا الذي تقول بالظهر موافق الاحتياط، لا الذي تقول بالجمعة موافق الاحتياط مع تصادم ادلتهما، ادلة وجوب الظهر ادلة وجوب الجمعة، وكذا بين القصر والاتمام. وجوه خبر فهل يحكم بالتخيير؟ وجوه مبتدا محذوف الخبر، يعني فيه وجوه مرتي ولا يقولون ومناسبة شيء. المشهور وجوه ثلاثة وهو الذي عليه جمهور المجتهدين يعني الأصوليين، الأول يعني التخير للأخبار المسبلة المتواترة الدالة عليه على التخير بنتجين الأخبار. طب حضرة جنابك انت قلت عن عدي رواية دل على الثاني، ولا يعارضها لا يعارض أخبار التخير عدا ما في مرفوعة زرار الآتية المحكية عن غوال اللآلي الدال على الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة الذي يدل على أحوطهما، لكن يا أخي هي ضعيفة جدا، وقد طعن في ذلك التأليف وفي المؤلف، مؤلف ذلك التأليف يعني في غوال اللآلي التأليف غوال اللآلي، وفي مؤلف المحدث البحراني في مقدمات وأما طب حضرة جنابه قلت أما تسكت قلنا تقول عندي روايات على الاحتمال الثالث على الاحتياط وهي أخبار اللي تأمر بالإرجاء بالتوقف، وأما أخبار التوقف الدالة على الوجه الثالث يا رب هاي تؤمن هاي شلون دالة على الوجه الثالث هاي احتياط هاي تؤمن بالتوقف، يقول من حيث أن التوقف الفتوى اذا في توقف الفتوى ما تفتح على طبق هذا الخصوص على طبق يستلزم في وقت الاحتياء فما كنا نقول بشبه التحريمي الفاطر للناس الاقف عنده شبه اوامر بتوقع عن الجوال لازم اوامر احتياء في مقام الحمل كما فيما لا نص فيه شلون هناك كنا الامر بالتوقف سنة احتياء في مقام العمل هناك كذلك شلون تجاوب على شيخنا الانصاري يقول فهي محمولة على صورة التمكن من الوصول الى الامام عليه السلام كما يظهر من بعضها يا بعض مثل مقبولة ابن حنبلة حتى تلقى فيظهر ان المراد مراد الامام لما قال ارجئه المراد ترك العمل وارجاء الواقع الى لقاء الامام هذا المقصود يعني ارجئه الى ان تلقى الامام وانه يعني ارجع يعني اعمل بالاحتياط ما تريد تقول لا العمل في هذا الاحتياط ثم ان مطلب جديد قلنا بناء على السببية المناسب ما هو على السببية على السببية المناسب ما هو تخيير قلنا ليش تخيير يصير لأن كل خبر يؤدي إلى مصلحة فيكون المورد من تزاحم المصلحتين كالعزيمتين الحكم والتخيير انت قلنا بالأمس ولا لكن قلنا سر من السببية فرارك قد واحد يقول لا شيخ فر لا لا لا لا لا تفر لا تفر الأخبار هي تدل على السببية ها ها أخبار هي تدل على السببية باري على مسلك السببية باري عجيب شلون لأن الأخبار حين التكافؤ أنت قل شيخنا الأنصاري مشهور الروايات إلا ما شد وندر يأمر بينا المشروب الروايات عند التعارض والتكافؤ بالتخيير والتخيير قلنا يتناسب ويا من وهي مسلك السببية فهذه الروايات الآمرة بالتخيير بالتالي دالة عليها على أن الإمارات الأخبار مفعولة على نحو السببية وإلا فكيف أمرت بالتخيير فإن التخيير يتناسب مع مسلك السببية أحسن خوشتلا والجواب أن يقال لو كان الإمام يأمر عند تعارض الأخبار بأنك مخير واقعا واقعا واقعا لا تخبر عن كلمة واقع بل التخيير الواقعي يستلزم السببية لكن من قال هذا التخيير تخيير واقعي لعل هذا التخيير ماذا تخيير ظاهري وليس تخييرا واقعيا فلو كان واقعيا بلي هذا يستلزم ماذا السببية لأن إذا كل إمارة سبب لحدوث مصلحة عند تزاحم المصلحة لكنه ماذا واقعا مقيد لأن مصلحة هنا مصلحة هنا فبحسب الواقع الأصل مخير أما إذا لم نقل بأن التخيير تخيير واقع وإنما التخيير تخيير ظاهري فهذا لا يستلزم أن الإمارة سبب بل أكثر أقول أنا عندي أنا الشيخ الأنصار أراء على أن الأخبار من الأخبار تدل الأخبار على أنه على مسلك الطريق انظر إلى بعض المرجحات المذكورة في الروايات مثلا الروايات ماذا تقول خذ بأوثقهم خذ بأصدقهم الأصدقية والأوثقية تتناسب ويا من يا أخي مع مسلك الطريقين لان خذ باوثق، اي من الباب ان الاوثق اقرب ايصالا، مو انت المستفادي ولا عرفك، انت مو انسان عرفي، عرفت شو بعد يصير؟ خذ باوثق، اما ان الاوثق اقرب ايصالا الى الواقع. فذكر الأوثقية والمصدقية دليل على مسلك وقرينة على مسلك الطريقية، وإلا على السببية لا معنى للأخذ بالأوثقية بالأصل، أي لا معنى له، كلاهما سبب بعض، واقعا أكون مخير، أصدقنا بعد شئنا. ولنا قرينة ثانية، علل الإمام في بعض الروايات حيث قال خذ بالمخالف للعام فإن، انظر إلى التعليل يا فإن الرشد في خلافهم، كيف الرشد في خلاف إمام علم بها، نحن نعبد هذا المقصود، يعني مظنة الوصول الى الواقع اقرب فيما في الخبر المخالف، اذا المدار ماذا؟ الوصول الى الواقع الطريقية، فاذا على هذا الاساس لا يمكن ان نستفيد من الامر بالتخيير اكرر من الاول مسلك السببية، بل من ذكر بعض المرجحات كالأصدقية والأوثقية ومن ذكر بعض التحليلات مثل الأرز في غلافهم دلالة. على مسلك الطريقين. ثم نقول ولعل من جعل الإمارة حجة من باب السببية، يظهر بعض العلماء جعلوا الإمارة سبب ولع، يظهر هيتشي، واحنا قلنا جيبنا اسم هذا، ولعله مو من الشيعة، ولعل من جعل الإمارة سبب ليس مقصودا من السبب، يعني نيجي السببية لا، مقصود الطريقية، مقصود الطريقية، يعني أقول سبب، شنو مقصود الطريقية؟ ها نقول عبر بالسبب من باب أنه يريد أن يقول ليس المناط على الظن الشخصي، يعني إذا جاءك خبر هو حجة هذا الخبر، وإن لم يحصل عندك ظن شخصي بأنه موصل للواقع، فليس المدار على أن تظن ظنا شخصية بأنه موصل إلى الواقع، بل المدار على الظن النووي، فبما أن المدار على الظن النووي وليس على الظن الشخصي صح باعتبار وبمعنى من المعاني وبأدنى ملابسة ومناسبة، النحات يقولون يكفي أدنى مناسبة ملابسة، ما أن نعبر بأن الإمارة سبب، مقصود من سبب يعني ليس ينسب لعدم مصلحة، يعني ليس المدار على ان تظن بكونها موصلة، بهذا اللحاق عبرنا انها سبب، صاحب المعاني رضوان الله عليه يظهر ان المناط في دليل الانسداد في كتاب المعاني، هل تراجع دليل قارئ معاني ولا تقول لي بري قارئ معاني، بس صدق شيخنا دليل الانسداد ما موجود، ها دليل الانسداد ما موجود، فلي ما موجود دليل، صدق ما موجود، فلما الدليل ما موجود في المعاني، لكن يا اخي واقع دليل الانسداد ما موجود، موجود واقع دليل الانسداد، هرفع المعاني في الدليل الرابع على حجية الخبر، يقول على انه باب العلم بالاحكام منسد، سيتعين علينا الاخذ بها، لكن كلمة بل دليل انسداد وكذا وكذا لم يأتي بها، على اي حال دليل انسداد لم يأتي بها، ظاهر صاحب المعالم هنا في ذلك الدليل ان المناط في حجية الخبر على الظن الشخصي، فظاهر المعالم ان المناط على الظن الشخصي، راجع المعالم سنغادر هنا ابين لك وبعد شنو شلون قام يشوش عليه، فاحنا نقول من عبر بان الامارة سبب يعني مقصود ضد صاحب المعالم، يعني يريد يقول لصاحب المعنى على انه ليس المنام على الظن الشخصي الظن شخصا بان الخبر هذا موصل الى الواقع. سواء حصل اللي يظن انه هذا يدلنا على الواقع ام لا، لازم ان ناخذ الخبر على مدار على الظن النوعي، لكن عبر مسامحة بكلمة سبب. طبق العبارة. ثم ان حكم الشارع في تلك الاخبار بالتخيير في صورة تكافؤ الخبر لا تدل او لا يدل، شنو لا تدل؟ على كون حجية الاخبار من باب السببية. ببيان وجه الدلالة على السببية شلون؟ وجه الدلالة على السببية شلون؟ بأن نقول بناء على الطريقية لازم الإمام عند التكافؤ يوم بإيمان بالتوقف لا أنه يأمر بالتخيير، وإلا لو ما كان الإمام سلام الله عليه يبني على السببية وجب التوقف. هذا تقريب الاستدلال تقريب الاستفادة، كيف يستفاد من حكم الشارع التخيير السببية؟ نقول وإلا لو ما كان الشارع المقدس يبني على السببية كان المناسب على الطريق كان يبني على الطريق كان مناسب بالتوقف. الجواب هذا الرد راح يبتدئ من هنا لقوة، هاي لقوة الجواب ترى لا تدل. ليش لا تدل الأخبار بقوة؟ يعني لقوة احتمال أن هذا التخيير ليس تخيير واقع بل تخيير ظاهري، لاحتمال أن يكون التخيير حكما ظاهريا عمليا في مورد التوقف لا حكما واقعيا نشأ من تزاحم مصلحتين واجبين. بل إذا ما تسكت ترى أكثر إحنا نردك، نقول عندنا قرائن تدل على أنه الشارع المقدس يبني على طريقية من ذكره لبعض المرجحات مثل أصدقية وأوثقية، بل الأخبار المشتملة على الترجيحات مثل ماذا؟ يا ترجيح مثل أصدقية أوثقية، ومن تعليلات بعض الترجيحات مثل فإن الرجل في خلاف البيان الذي ذكرنا أصدق شاهد على ما استظهرناه من كون حجية الأخبار من باب الطريقية بل هو أمر واضح. ثم نقول كيف بعض العلماء قال بأن الإمارة سبب؟ نقول ومراد من جعلها من باب الأسباب عدم ما أدري ساعة أكو فرد شخص يقول إمارة سببية ما أدري ساعة اسمك إن نجيب النياء إذا أكو يعني عدم إناطتها بالظن الشخصي كما منو أناط بالظن الشخصي كما منو أناط بالظن الشخصي قلنا صاحب المعالم، ففي قداس صاحب المعالم يعبر يقال بأن الإمارة سبب سبب يعني ليس من أعرف الشخصي بل المدعطة النوعي كما يظهر يظهر يعني ماذا الإناقة إذن جيدا من صاحب المعالم في تقرير دليل الإنسان قلنا هو الدليل الرابع تقريبا الذي ذكر في كتاب المعالم على حجية القبر الواحد. ثم إن ثم المحكي مطلب جديد يا أخي مول كل الأصل عند الناس، مول عند الإخبار جملة، مش كل بشيء. وصار الواحد كل لأنهم بالعقل نعم، مو لأنه ما يكون عقل مشت. لا، كون الخبر قلنا حج من باب السبب، عبر أنه حج من باب السبب من أي باب؟ بهذا المعنى الإشارة على أنه ليس المدار على أن يحصل إليك. إليك ليس من اللازم أن يحصل بنشر. سواء صار المعنى قال مناسب يكون يحصل الإنسان بن شخصي حينئذ يكون الخبر حج. لا في مقابل يقال سواء حصل بن شخصي لك أو لم يحصل مدار على أن نوع الخبر من اللازم أن يفيد الظن. من هالناحية عبر السبب مسامحة هم تعبير ماذا جيد. ثم المحكي مطلب جديد إذا تعارض خبران قلنا الأخبار دلت علينا أخبار دلت علينا قلنا على التخيل. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هذا الكفكرة من هو الذي يتخيل؟ المجتهد فقط أو التخيل ثابت للعامي أيضا؟ للمقلد. ندري عندنا روايتين، واحدة تقول صلاة الجمعة واجبة، واحدة تقول صلاة الجمعة حرام. قلنا الحكم هو ماذا؟ التخير. يعني يا نختار الخبر الدال على الوجوب، الحكم شي يصير، الحكم شي يصير وجوب. أما نختار الخبر على الحرمة حكم شكر، لأن الحكم هو التخير. المجتهد في عمل نفسه يتخير، أما العام يشلم. بعض قال ليلزم على المجتهد أن يكتب في رسالته العملية مسألة في باب صلاة الجمعة، يكون هيجي: اعلم أيها المكلف إنه قد وردت في صلاة الجمعة مجموعتان من الأخبار، إحداهما تدل على الوجوب والأخرى تدل على التحريم، والحكم هو التخيير. فالعامي إذا افتهم هكذا لعله شيخته أحسن له. شنو أحسن له؟ شيخته ها؟ يختار الحرمة حتى ما يروح. والمجتهد لعله علما اختار، هذا الفرق ترى، لعل المجتهد اختار الوجوب، الآن اختار ما بقى الحرمة، فاختلف حكمهم. انت بدك شنو شلوني ولا؟ هذا المقصود من التخفيف، التخفيف جيدة، مو يعني المقصود عملا انت مباح لك تصلي الجمعة وما تصلي. لا لا لا لا لا لا، التخفيف بين الخبرين. يعني لو تختار هذا الخبر، لو تختار، اذا اخترت هذا الخبر شي يصير عليك وجوب، واذا تركت عقاب، واذا اختار تلك الطائفة يصير حكم حرمة، واذا تعرف عقاب. هذا التخيير، تخيير بين الخبرين، لا التخيير في مقام العمل اللي هو الاباحة. مقصود من التخيير، التخيير في المسألة الاصولية، لا التخيير في المسألة الفقهية. هذا التعبير شوية صار كبير بعد، شوية صار كبير. يعني تخيير بمعنى الإباحة في مقام العمل يسمى تخيير في المسألة الفقهية. تخيير بين الخبرين الذي نتيجة الشيء يطلع تخيير بين الخبر، لو وجوب فقط لو حرمة فقط، يسمونه تخيير في المسألة الأصولية. على أي حال، فالمجتهد لازم أن يقول للعامي، يقول له ترى يوجد خبران وأنت حكمك التخيير. ليش لازم يقول لك؟ لأن التخيير ليس مختصا للمجتهد، بل التخيير حكم عام للمجتهد ولل عامي. يعني الرواية لما قالت اذا فتخير، اي اذا فتخير منه فاعل، تخير منه يا يا يا يا من؟ يا ايها المجتهد، يو فتخير ايها المكلف. ايش المقصود ايها المجتهد؟ هذا حكم عام وليس حكما مختصا بالمجتهد، فلا بد ان المجتهد يخبر العامي، يخبره بوجود روايتين حتى لعله يختار هو الاخبار الداله على التحريم، والمجتهد هو اختار الاخبار الداله على الوجوب، فيختلف حكم المجتهد عن حكم نظير الاستصحاب. تنقض اليقين بالشك، هذا حكم اي من؟ هذا لا تنقض، لا تنقض يا من يا من يا من يا من، حكم علم المختص للمجتهد، لا تنقض ايها المجتهد. لا، وانما الحكم عام للمجتهد وللعام، ولذلك الاستصحاب يجري في حق عامي ايضا. غاية الامر بعض مرات المجتهد لا يقول للعامي ايها العامي سابقا هذا الماء المتغير بالنجاسة كان نجس، والان بعد زوال التغير من قبل نفسه نشك في بقاء النجاسة، فالحكم هو استصحاب النجاسة. هذا التطويل لا يتبعه المجتهد، لا يقول المجتهد العامي هكذا، بل يجري المجتهد نيابة عن العامي، يجري الاستصحاب بالوكالة، بالوكالة بالوكالة عن العامي، فيقول حكمك حكمك هو بقاء النجاسة لأجل استصحاب، لأن استصحاب الذي جرى يثبت النجاسة. وهذا الاستصحاب ثابت في حق العامي أيضا، لكن أنت لعلك على سر، لعلك تقول لي إذا لماذا المجتهد يقول للعامي يا أيها العامي هنا الحكم يقينا سابقا هو النجاسة بالماء، الآن لما سال من قبل نص النشوء فالحكم هو الاستصحاب، ليش ما يقول له؟ نقول هو أجراه المجتهد بالنيابة عن من؟ ما تطلع رسالة هذه، إذا الحكي يريد يحكي ماذا المجتهد علما للعامي سيجري بالنيابة. كذلك في مقامنا هكذا نقول، نقول على أنه هذا الحكم للتخيير حكم عام يشمل المجتهد ويشمل العامي، فيلزم على المجتهد أن يقول للعامي توجد خبران هما فلان وفلان، وأنت بكيفك مو بكيفك بعين، فلا واحد يقول بالنيابة هل يجري، أقول لك هنا النيابة مصري، هنا النيابة مصري. ليش نيابة مصري؟ لأنه شو يختار المجتهد؟ يختار هذا القبر ويختار ذات القبر، التخيير هو قائم بما بالإنسان بكل إنسان وليس قابلا علما للنيابة، فالمجتهد لا يمكن أن يختار أحد الخبرين، ولا إذا اختار أحد الخبرين هذا ما يصير نيابة عن من؟ عن العامي. فلذلك كن يخبر العامي يقول له يوجد خبران وأنت مخير. فالخلاصة الحكم بالتخيير عام للعامي أيضا كالحكم بالاستصحاب، فمن المناسب أن العامي المجتهد يخبر العامي بوجود خبره حتى هو يتخير ماذا. هذا مضافا أقول إلى أن تعين خصوص الوجوب أو خصوص الحرمة، تعين خصوص أحد الخبرين لن يجر عليه دليل. أنت ليش أيها المجتهد أنت تختار أحد الخبرين متعين اختيارك علينا على العامي؟ هذا لم يدل عليه دليل. فلحد الآن شتبه أنه يلزم على المجتهد أن يخبر العامي بوجود خبرين وأنك مخير. ليش؟ لنكتتين. النكتة الأولى أن التخيير حكم كالاستصحاب عام للمجتهد والعامي، والنكتة الثانية أن المجتهد إذا أراد أن يختار أحدين أحد هذين يعني إما الوجوب من الحرمة ويعينه على العامي، هذا بلا دليل. كيف تعين خصوص الوجود؟ كيف تعين خصوص الحرمة؟ هذا منهج. ولعل قائل يقول هذا الاحتمال الثاني أن التخيير حكم مختص بما بالمجتهد. لماذا؟ لأن التخيير حكم للمتحير في الطريق، في الطريق من تحير في الطريق، من تحير في طريق الحكم، طريق الحكم وخبرين حكمه التخيير، والمتحير في الطريق من هو؟ فقط المجتهد، لأن الطرق مختصة بمن يا أخي؟ أخذ بالطرق مختص بمن يا أخي؟ بالروايات أخذ بالطرق عمرها مختص بالمجتهد، فالتحير مختص بالمجتهد، فالتخيير مختص بالمجتهد، ولا يعم العامي المقلد، ولا يعم المقلد. وقياسك وقياسك من الأول أقول التخيير حكم مختص بالمتحير، والمتحير هو المجتهد فقط، كما هو حال في الترجيح، ترجيح أحد خبر على خبرين مختص بين المجتهد لأنه ضد المتحير، فما يمكن للمجتهد العامي أن يعمل هو المرجحات، يقول أنا أعمل هذا المرجح، أنا أرى هذا الرواية رواتها أوثق فأرجح الرواية، بينما المجتهد يرى رواة تلك الرواية أوثق فيرجح تلك. لا يمكن للعامي أن يقضي أمام المجتهد، لأن الترجيح وظيفة مختصة بالمتحير وهو المجتهد، المتصدي للطريق وهو المجتهد، وأنت لست محير أيها العامي. وبهذا ظهر الفرق بين الاستصحاب وبين ماذا؟ التخيير في فضل. الفرق ماذا؟ انه هناك الشك في من؟ في باب الاستصحاب. الشك والتحير في حكم فرعي وهو بقاء النجاة وعدم بقاء، في حكم فرعي عملي، والاحكام الفرعية تعمه جميع الناس حتى العوام. فلذلك نقول الاستصحاب، وهذا بخلاف مقامه. التخيير ليس حكما فرعيا، وانما التخيير تخيير في المسألة الاصولية بين الخبرين، لمن بين الطريقين. فيختص التخيير بدار الطرق بمن يتصدى للطرق وهو المجتهد. فلا معنى لقياس مولدنا على باب الاستصحاب. طبق العبارة بسرعة. فيجريد النيابة هو عنه. ايه اما الحكم فرعي، يعني هو لما نستصحب هذا الحكم الكلي، حكم الكلي هم فرعي، ليس المقصود من الفرعي عن الجزء الفقهي، يعني اللي هي يطلق بجانب العمل. والاحكام الفرعية عامة علما للمقلدين ايضا، بخلاف الاحكام الاصولية مثل باب الطرق. التخيير هذا ما يمكن ان يصير عام علما. ثم المحكي عن جماعة، بل قيل انه مما لا خلاف فيه ان التعادل ان وقع للمجتهد، يعني اذا المجتهد حصل عنده خبران متعادلان هو اراد الرجال ان يعمل، كان مخير في عمل نفسه. وان وقع للمفتي، للمفتي يعني، واذا فرض المجتهد لا في عمل نفسه يريد تحير في الخبرين، وانما لاجل الناس، لاجل فتوى للناس. وإن وقع التحير التعادل لأجل الإفتاء، فحكمه أن يخير المستفتي، هو يخبر، سيخير يخبر يخبر يخبر المستفتي فيتخير في العمل. في بعض النسخ يخبر ولعله أنسب منه، فيتخير في العمل. هل المفتي شلون هو المفتي مخير في عمل نفسه؟ كذلك الحامي هو يصير مخير. قلنا لنكتتين، النكتة الأولى ووجه الأول واضح، يعني مخير في عمل نفسه، هذا المجتهد في عمل نفسه إن وقع لنفسه واضح، أنا ما نشغل به حفظ. لا الكلام ليش على أنه يكون يخبر الحامي. وأما وجه الثاني وهو أنه في مقام الفتوى إذا أراد أن يبتل عامي لابد أن يخبره، فلأن نص الشارع للإمارات وطريقية الإمارات تشمل المجتهد والمقلد، فما تختص بالمجتهد. لكن بما ان المقلد عازف عن مراجعة وسائل الشيعة ويخلي بالمحل ما سوى وسائل الشيعة ويراجع الاخبار ويوهو الاخر، فالمجتهد ماذا ينوب عنه في شراء وسائل الشيعة في مراجعة. فبعد ان ثبت المجتهد وجود خبرين متكافئين، يخبر بالنتيجة هذه اللي يتوصل الى المجتهد، يخبر بها العامية. الا ان المقلد عازف عن القيام بشروط العمل بالادلة، من حيث تشخيص مقتضى الادلة، من حيث دفع موانع الادلة. فاذا اثبت ذلك، كلمة ذلك الظاهر أنها زائدة، الظاهر أنها زائدة، وكلمة لكل الظاهر أنها بكل يكون مناسب الصيغة. فإذا أثبت المجتهد جواز العمل بكل من الخبرين المتكافئين، جواز العمل الذي هذا جواز العمل بكل من الخبرين المشترك، أي المشترك صفة علما لجواز العمل المشترك، هذا جواز العمل بين المقلد والمجتهد، تخير المقلد كالمجتهد. هذا النقطة الأولى، وهو أنه ماذا؟ النقطة الأولى نقول تخير حكم عام. والنقطة الثانية نقول تعيين أحد الحكمين دون الآخر على العامي بلا دليل هذا. ولأن إيجاب مضمون أحد الخبرين على المقلد لم يكن دليل عليه فهو تشريع. هذا الاحتمال الأول، وهو على أن يقدر المجتهد العامي بذلك والعامي يتخير، فلعله قلنا يختار غير ما يختار المجتهد. ويحتمل هذا الاحتمال الثاني، انه لا نقول مختص بالمجتهد، ان يكون التخيير للمفتي فقط اتبع بالعاملة. فاذا المفتي اختار الوجوب يستيك بالوجوب، بعد انت بعد ما تقدر تختار الحرمة، فيفتي بمختار. ليش؟ لان التخيير حكم للمتحير. من هو المتحير؟ وهو المجتهد. ولا يقاس موردنا احيانا على الاستصحاب، ولا يقاس هذا يعني التخير بالشك الحاصل للمجتهد في إبقاء الحكم الشرعي. قال الحكم الشرعي مثل النجاسة المتغير. وجه القياس شنو؟ وجه الشبه ماذا؟ وجه الشبه ماذا؟ وجه الشبه هذا وجه الشبه السابق بين مقام وبين ذلك المقام، من أن حكمه وهو البناء على الحالة السابقة مشترك بين المشترك بين المقلد. هذا وجه الشبه. نقول في باب الاستطاعة وهو البناء على النجاسة السابقة حكم مشترك بين المشترك بين العام. فإذا مشترك فيكون ماذا يجري؟ الاستطاعة يجري في حق العامي أيضا، لكن نستطيع أن بالنيابة عنه بالوكالة عنه يجري. وكذلك في مورد الحكم وهو التخير، حكم عام مشترك بين عام وبين مقلد. هذا وجه الشبه. وجه الشبه ما بين كل شيء، من أن حكمه حكم الشرع وهو البناء على حاجة مشترك بين المشتري وبين المقلد، وكذلك في مقامنا وهو الحكم وهو التخير عام. هذا وجه الشبه. الجواب يقول ولا يقاس. ولا يقاس ليش لا يقاس؟ لأن تحليل علما إلى لا يقاس. ليش لا يقاس؟ يقول فرق هناك الشك في حكم فرعي وهو بقاء النجاسة، وحكم فرعي لحكم المقلد. أما هنا الشك والتحير في حكم أصولي وهو ماذا؟ التخير في الطريق، والطرق مختصة ديما والأخبار مختصة ديما للمجتهدين ولا تعم العوام. لأن الشك هناك في نفس الحكم الفرعي في نفس الحكم الفرعي وهو بقاء النجاسة، هذا حكم فرعي فقهي، هو حكم فرعي مشترك في العام والمقدر، أحكام فرعية مشتركة، لكن وله حكم مشترك. يعني هذا الشك في نفس الحكم الفرعي حكم مشترك. شنو هو الاستصحاب؟ حكم مشترك هذا بين المشتري والعام، لكن بخلاف فيما وردنا. والتحير هنا تحير فيما؟ في طريق الحكم الشرعي، في طريق الحكم الفرعي، في الطريق. فعلاجه بالتخير مختص بمن يتصدى لتعيين الطريق كما وهو المجتهد. كما ان العلاج بالترجيح شلون يا اخي مختص بمن به؟ يعني بالمجتهد، بالمتصدي والمجتهد. فلو فرضنا ان راوي احد الخبرين عند المقلد اعدل واوثق من الاخر لانه اخبر واعرف به، يعني هذا القاضي بنظره انه اخبر واعرف بهذا الراوي، فهذا الراوي اوثق واعدل وابقى مع تساويهما عند المجتهد، او بالعكس او انعكاس الامر عنده عند العامي بناء على انه متساويين دولا، لكن المجتهد يرى هذا اوثق. فلا عبرة بنظر المقلد مدى المجتهد في باب الترجيح، هو كذلك عند التخير كما عند الترجيح المدى على المصير كذلك عند التخير. وكذا لو فرضنا تكافؤ قول اللغويين في معنى لفظ الرواية، اختلفوا لفظ وارد الرواية اختلفوا في معنى ذلك اللفظ. مجتهد كان بناء ضرب شيء، العامي كان بناء هذا شيء آخر. المدار علينا مثل في كلمة غنى، مجتهد بناء على أنه ضرب معنى، العامي كان بناء هذا معنى ثاني. فالعبرة بتخير المجتهد، لا فالعبرة بتحير المجتهد لا تحير المقلد بين حكم يتفرع على هذا القول للغويين حيث يفسرون الغناء ماذا؟ بأنه مطرب، فالحكم يصير المطرب حرام، وقول آخر يتفرع أيضا على الآخر، قول آخر يقول مثلا على الترجيح، يعني الحرام هو اللي بيبيه ترجيح، لا فالعبرة بتحير المجتهد لا تحير. والمسألة لكن الشيخ الأنصاري شخو أنت شنو تقول شيخنا الأنصاري؟ بالتالي قاعد تنظر احتمالين في المسألة. يقول والمسألة والله استفيد الصدق محتاجة إلى التأمل. أنا من وإن كان وجه المشهور أقوى، مشهور في وجه المشهور وهو أنه التخيير حكم عام ولا يختص بالمجتهد، يعم العامية، فالتخيير عام يصير حينئذ فلا بد يخبر في الرسالة العملية يكتب له أنه توجد روايتان وأنت مخير بينهما، ولعل العام يختار مش هذا هو الأنسب حينئذ. هذا حكم المفتي، وأما الحاكم غد إن شاء الله بحوله وقوته عز وجل.